إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الخطيب في الجامع عن الشافعي الإمام رحمه الله أن الأعمش كان يختلف إليه رجلان، أحدهما كان الحديث من صنعته، والآخر لم يكن الحديث من صنعته. فغضب الأعمش يوما على الذي من صنعته الحديث، فقال له الآخر الذي ليس الحديث من صنعته: لو أنه غضب علي كما غضب عليك لفارقته. فقال له الأعمش: إذن هو أحمق مثلك، إذ يترك ما ينفعه لسوء خلقي. وروى الشافعي رحمه الله مثل ذلك عن سفيان بن عيينة رحمه الله، أن رجلا قال له: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض فاغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال سفيان للقائل: هم إذن حمقى مثلك، إذ يتركون ما ينفعهم لسوء خلقي. وروى الصلاح الصفدي الشافعي أن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله اجتمع ليلة مع عبد الله بن المقفع، فأخذا يتدارسان ويتباحثان ويتذاكران العلم إلى الغداء. فلما خرجا قال الناس للخليل بن أحمد رحمه الله: كيف رأيته؟ فقال: رأيت رجلا علمه أكبر من عقله، ويوشك علمه أن يقتله، يعني لقلة عقله. علمه متسع جدا إلى الغاية، وعقله ضيق جدا إلى الغاية، فيوشك علمه أن يقتله. فكان، وكان علم ابن المقفع سببا في قتله شر قتلة، وإماتته شر ميتة، نسأل الله العافية. وقديما قال الشاعر العربي الحكيم: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. لكل داء يصيب البدن دواء يستطب به ذلك الداء، إلا الحماقة أعيت من يداويها، لأنه لم ينزل من السماء دواؤها ولم تعد مرضا. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. الحكمة كما يقول علماؤنا وضع الشيء في موضعه، والمرء قد يكون متسع المعرفة جدا، حافظا واعيا، يشقق الكلام وينظره، ويجلس المجالس يتحدث الساعات ذوات العدد، يروح ويجيء، يشهر بالعلم ويوصف به وهو أحمق، لأن التفاعلات البينية بين مفردات العلم لإنتاج نتيجة صحيحة هو الذي ينبغي أن يعول عليه. وهذه هي الحكمة، وضدها سفاهة وطيش ونزق، وضدها هذا الحمق الأحمق. وما أكثر ما رأيت وسمعت وتعاملت مع أقوام العلم من دأبهم في ظاهر الأمر وهم حمقى في باطنه، هم حمقى في باطن الأمر، والواحد منهم لا يستطيع أن يتفاعل مع مفردات الحياة ولا واقعها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ودعك من هذا الأمر بتهويماته، وخذ أمرا قاصدا ونزله إن شئت على مقتضى الحكمة أو على مقتضى الحماقة، فأنت مخير في ذلك. الرجل الذي يأتي عليه زمان يحييه الله تبارك وتعالى فيه ممتعا، لا ينوي أن يحج إلى بيت الله رب العالمين من قابل، فإن رزقه الله رب العالمين فعل وأدى، وإن لم يؤته الله رب العالمين سبل الاستطاعة إلى الحج كان حاجا بنيته، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن النية وعظيم قدرها وخطير أثرها. المرء يمر عليه الزمان فينوي نية جازمة حاسمة أنه لو مكنه الله رب العالمين من سبل الاستطاعة حج من قابل، فإن أحياه الله تبارك وتعالى وآتاه حج وأدى وتحصل على الأجر وربح. وإن حجبه الله رب العالمين فلم يفعل لعدم توفر شروط الاستطاعة عنده، كان متحصلا على الأجر. ألا ترى أن تفويت هذا يعد من باب الحماقة التي أفرط صاحبها فيها؟ من كان يمكن أن يتحصل على ثواب الحج والعمرة والسفر والجهاد الذي لا شوكة فيه، وهو ممتع بالفراش الوطيء والماء العذب الزلال والظل الضليل والمرأة الحسناء ثم لم يفعل فهو أحمق، وإن لم يكن هذا أحمق فلا أدري من هو الأحمق. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وكذا ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم، فقال رجل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 درهم فتصدق بها، ورجل ليس عنده إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. هذا الدرهم المتصدق به يأتي يوم القيامة سابقا 100,000 درهم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى أي وجه قلبتها وجدت وجه الحكمة فيها ظاهرا، لأن الرجل الذي عنده مال كثير كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونكر هذا المال ثم وصفه بالكثرة، نكره للتفخيم والتهويل والتكثير والتعظيم. رجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله من ناحية من نواحيه، لأن نواحيه لا يحصيها إلا الله، فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. ورجل ليس عنده إلا درهمان فأخذ أحدهما أخذ أحدهما فتصدق به، فهذا يأتي يوم القيامة سابقا 100,000 وما شئت. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بأمر يدل على عظيم قدر النية عند الله رب العالمين، لأن الإنسان إذا كان غير واجد إلا درهمين فأخذ أحدهما فتصدق به فقد تصدق بنصف المال، وأيضا الذي يبقى له بعد التصدق لا يقيم شيئا من حاله، لأنه يبقى له درهم واحد، ولعل الذي خرج كان مساندا للذي بقي فيكونان معا ذا غناء بالنسبة لصاحب هذا المال إن عد مالا. وأما الذي عنده مال كثير فما الذي تبقى له؟ والآن خذها على حسب الحساب. رجل عنده مال كثير، عنده 5,000,000 من الجنيهات، فأخذ 100,000 فتصدق بها، ما تكون في الذي بقي؟ لا شيء، والذي بقي فيه غناء كثير وفضل جزيل. ولو أنه تصدق بنصف المال كما فعل صاحب الدرهمين لكان الأول صاحب المال الكثير، لكان متحصلا على مال كثير يتبقى. وأما الذي أخرج نصف رأس المال وهو درهمان فأخرج أحدهما، فما الذي يتبقى له؟ إذن الله رب العالمين يعامل قلوبا، يعامل نيات، الله رب العالمين يعامل دوافع، يعامل أحاسيس أشواقا، الله رب العالمين يعامل أقواما يتحركون يؤزهم الشوق إلى لقائه ويحرقهم الوجد إلى جنابه. الله رب العالمين يريد تلك المواجد الباطنة أن تتفاعل مع الجوارح من أجل أن تكون منتجة مثمرة في واقع الحياة، ولك أن تتصور هذا منزلا على الذي تعرفه. رجل في الصحراء وقد أضل الطريق وأضله الطريق فهو فيه في المتاهة لا يخلص منه ولا منها. وكاد أن يقتله العطش فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج فوجد كلبا يلهث، لأن الكلب ليست في جلده غدد عرقية، فمهما رأيته لاهتا، لأن إخراج هذا الماء من جسده صيفا وشتاء يكون عن طريق اللهفان، وهو المثل المضروب لعالم السوء في كتاب الله رب العالمين. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث مع المجهود أو تتركه يلهث مع الراحة والظل ولو في الشتاء بالصقيع. فوجد كلبا يلهث يأكل يلحس الثرى من شدة العطش، فقال في نفسه محترما الحياة في صورة من صورها وليس من رقيب إلا الله، وقال لقد بلغ العطش من هذا والظمأ مثل الذي كان بلغ بي ومني. فنزل فنزع خفه فملأه ماء ثم صعد فقربه إلى الكلب. ورواية أخرى أن كانت بغيا تفعل ذلك، فغفر الله رب العالمين له ولها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتظن أن ذلك وقع لمادية الحدث؟ فما تقول، وإنما الباعث الكامن وراء الحدث هو المنظور إليه بعين الرعاية على الحقيقة. فتأمل كذلك الرجل الذي كان سائرا في طريق فوجد غصن شوك فنحاه عن الطريق، قال لا يؤذي هذا إخواني من المسلمين، لا يؤذي هذا السابلة المارين على متن هذا الطريق، فنحاه قبل أن يرفع صلبه، غفر الله رب العالمين له. أو تظن الحدث في ذاته يبلغ هذه القيمة العظيمة من غفران الذنوب؟ حاشا وكلا، وإنما الباعث الذي أجزه، والحافز الذي حفزه، والدافع الذي دفعه، والأحاسيس التي مارت في داخله، والتصورات التي راحت وجاءت في خاطره، كل ذلك حمله على أن يحمل غصن الشوك لا يراه إلا اللطيف القبير، فنحاه جانبا بنية صالحة، فغفر الله رب العالمين له، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما تقول أقوام كزت على الباطل أنفسهم، أقوام انطرت على الحسد والحقد والضغينة دواخلهم، ما تقول إن أمثال هذه الأجواء لا تنضح إلا قيحا ولا تقض إلا صديقا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فإذا كان في تلك الأجواء قيحا وصديق، فكيف بالله تبض عسلا وتنضح ماء عذبا نميرا؟ لا تقول وأقوام لا يدرون أين صالحهم ولا يعلمون أين ما ينفعهم. وقديما قال الشاعر الحكيم لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. قضى الله رب العالمين في موسم الحج أن يطهرنا ظاهرا وباطنا حجاجا وأهل أمصار. قضى الله رب العالمين أن يطهر المقيمين والظاعمين الحجاج والمعتمرين والمقيمين المتخلفين. قضى الله رب العالمين إلا أن يهذب الجمع تهذيبا. وأنت تعلم أن الإسلام لا يحفل بالمرء يكون متفردا، بل يريد الله رب العالمين للإنسان المسلم أن يكون عضوا في جسد حي صحيح محس مدرك. يريد الله رب العالمين للإنسان أن يكون لبنة في جدار الحق الذي يقطع الباطل. يريد الله رب العالمين للإنسان المسلم أن يكون قطرة في الغيث الهاطل يحيي الله به الأرض بعد موتها. يريد الله رب العالمين للإنسان المسلم أن يكون جزءا في كل لا يتجزأ ولا يتفكك. والله رب العالمين قضى أن يقيم الناس على تحفزات نفسية من أجل أن يدخلوا إلى العبادة على الوجه المرجو الصحيح. أنت إذا ما نظرت إلى الطهارة وجدتها عبادة في ذاتها، ثم هي وسيلة إلى غاية عينها الله رب العالمين. فالله رب العالمين يقيمك ويقعدك غسلا ووضوءا. الله رب العالمين يطهر الظاهر من أجل أن تتحفز إلى الدخول في الصلاة، فإذا ما دخلتها مستعدا كنت على حالة نفسية قابلة لأنوار الله رب العالمين تتغذى للقلب المشوق إلى لقاء الله رب العالمين صلاة قياما وقعودا ركوعا وسجودا. الله رب العالمين جعل العبادات على هذه المقدمات النفسية، يهيئ الله رب العالمين بها الأنفس ويعد بها الأرواح لأداء لب العبادة في جوهرها الصحيح. الله رب العالمين يعد الأمة في موسم الحج لأداء هذا النسك الأجل والعبادة العظيمة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله وأبو داود وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله رضوان الله عليه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان إذا ما رأى الهلال توجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إلى القبلة داعيا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. انظر إلى جناس الاشتقاق، أمن وإيمان والسلامة والإسلام، جناس اشتقاق أيضا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دافعا شبهة أن يكون الهلال نافعا بنفسه أو ضارا: ربي وربك الله، فأنا وأنت من مكونات ربنا في خلق ربنا جل وعلا، أنت لا تضر ولا تنفع، ربي وربك الله. وأما الزيادة التي تأتي بعد فضعيفة لم تثبت، والحديث بشواهده بجملتها حديث ثابت حسن إن شاء الله رب العالمين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروى عنه هلال رشد وخير فهذا ضعيف. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى الهلال مثلا يرى هلال ذي الحجة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما رآه: اللهم أهله علينا بالأمن، فهي نعمة عظيمة جدا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقدمها على جلائل النعم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح آمنا في سربه، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم على عافية البدن ووجدان الرزق. فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، السلام من كل داء ومن كل سوء ومن فقد الأحباء الراحلين والمقيمين الضاعنين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلال خير ورشد، يروى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ربي وربك الله. الهلال يسمى هلالا كما قال الجوهري رحمه الله لليلتين من أول الشهر ومن ليلة 26 إلى آخر الشهر وما بين هذين يسمى قمرا. وقال آخرون تبعا للفارابي رحمه الله إنما يسمى هلالا لثلاث ليال من أول الشهر ثم يسمى قمرا فيما دون ذلك، لأن الناس إذا ما رأوه أهلوا يعني كبروا مهللين لله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشهر وفي سواه، وهذا الشهر العظيم الذي فيه العشر الأول منه هي خير من بقية العام كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهيئ الأمة ويعدها مقيمة وضائنة باقية وراحلة حاجة ومتخلفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضوان الله عليها في صحيح مسلم رحمه الله: من كان له ذبح يذبحه، من كان له ذبح وهو ما يقدم مذبوحا من الضحايا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه وأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، يعني حتى يضحي كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن المؤذن يؤذن فيتحصل على الخير الجزيل، وغير المؤذن يتابع فيتحصل على الخير الجزيل. كذلك الحاج المحرم له محرمات ومحظورات، وأما المقيم غير الحاج فيقيمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذات الترتيب النفسي: لا تأخذ من شعرك شيئا ولا من أظفارك شيئا ولا من بشرك يعني من جلدك شيئا، سواء كان جلدا زائدا أم كنت عابثا فلا تأخذ من ذلك شيئا. وفيها قولان عند أهل العلم: أن ذلك محرم على من فعله، حرام على من فعله، لا يجوز لأحد أن يفعله ما دام قد نوى أن يضحي، فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيئا حتى يضحي، ولو امتد الوقت به مضحيا، يعني لم يضحي في يوم النحر وإنما ضحى في أيام التشريق إلى اليوم 13 من شهر ذي الحجة إلى ما قبل غروب الشمس، فهذه جميعا وقت نحر كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا، وكذلك يفعل المحرم هناك. وأما المقيم ها هنا فعلى هذا الترتيب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا الحكمة الجليلة في هذا الدين العظيم، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في تواترهم وتراحمهم، مثل المؤمنين في تواترهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله رب العالمين يخرج الناس إلى تلك المساجد في الأحياء يصلون الصلوات الخمس، كما هو معلوم في كتاب الله رب العالمين أن الله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فهي ثلاثة أوامر كما ترى في هذا النص العظيم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأين يركع الراكعون؟ في مساجد الله رب العالمين. ومنها أخذ العلماء أن صلاة الجماعة فرض في ذاتها، وأنك مهما صليت الصلاة في غير الجماعة من غير عذر فقد تركت فرضا من فرائض الله رب العالمين. إقامة الصلاة فرض، وإقامتها في الجماعة ركوعا مع الراكعين فرض آخر، من لم يأتي به فهو آثم مذنب قد ترك فرضا من فرائض الله رب العالمين. الناس يسمعون الأذان فيذهبون إلى مساجد الله رب العالمين مجتمعين. فأما إذا ما جاءت الجمعة فالأصل أن لا يكون في المحلة الواحدة في المصر الواحد إلا مسجد واحد جامع، فيجتمع أهل المصر جميعا إن وسعهم، وإلا ففيما يسعهم بفضل الله رب العالمين. ويسمى حينئذ بالمسجد الجامع. تلقى مساجد الأحياء عند النداء إلى الصلاة في يوم الجمعة فيقتربون شيئا ما، ويجتمع أهل المحلة أهل البلد على إمام واحد في صلاة واحدة، يرى بعضهم بعضا ويصافح بعضهم بعضا، ويسأل حاضرهم عن غائبهم، ويتفقد صحيحهم عليلهم إلى غير ذلك من المنافع. فإذا ما جاء العيد فيجتمع الكل في مصلى واحد، حتى النساء يخرج، حتى الحيض يشهدن الخير وجماعة المسلمين يقفن خلف المصلين من أجل رؤية هذا الجمع الكريم، فيخرجهم الله رب العالمين إخراجا من بعد إخراج. ثم ما يزال الأمر يضيق شيئا فشيئا في هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج. يخرجهم الله رب العالمين من أحيائهم، يخرجهم الله رب العالمين من أزقتهم من جحورهم، يخرجهم الله رب العالمين من قراهم ومدنهم إلى عواصمهم، ثم يغادرون أوطانهم فيجتمعون في وطن، ثم بعد ذلك يجتمعون في بلد، ثم يضيق الله رب العالمين المكان شيئا فيجتمعون في عشية عرفة في صعيد واحد. تنظر إلى هذا الاختزال العظيم لكي يعود الممثلون للأمة بعد، وقد نظفهم الله رب العالمين وطهرهم من أجل أن ينشروا الخير في أحيائهم في قراهم، يعودون مغسولين، يعودون وقد غفر لهم الله رب العالمين. أن هذا الدين قد بني على قاعدة الجمع لا على قاعدة التفريق. إن هذا الدين قد بني على قاعدة الائتلاف لا على قاعدة الاختلاف. وأعظم ما يفرق الناس الحماقة التي قد ذكرت لك من قبل. وقديما قال الشاعر الحكيم: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجمعنا جميعا في بلده الحرام وفي حرمه الآمن من قابل حجاجا ومعتمرين، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وخليلك ونجيك وكليمك وصفيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعند الإمام أحمد في مسنده، وكذلك في السنن، عن أم سلمة رضوان الله عليها زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا على الإبهام ولا يضر، لأن جهالة الصحابي كما هو معلوم لا تضر، فكلهم عدول، فكيف إذا كانت من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تحكي شيئا من حاله. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعو صيام التسع الأول من شهر ذي الحجة، فأما ما ورد من صيام العشر فعلى التقليد، لأن يوم العاشر منه محرم صيامه كما هو معلوم، إذ هو يوم عيد النحر، وصيام يوم العيد لا يجوز. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام العشر، فالمقصود عنده أنه كان لا يدع صيام التسع الأول من شهر ذي الحجة، وأما العاشر فصيامه لا يجوز، وقد ذكر من ذكر العشر على سبيل التبليغ. وإذا فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر، يعني التسع الأول من شهر ذي الحجة. عائشة رضوان الله عليها كما في صحيح مسلم قالت: ما رأيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما العشر قط. وفي رواية تقول عائشة رضوان الله عليها: ما رأيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم العشر قط. وتأتي الحماقة، كأن من يتكلم اليوم في أمثال هذه النصوص التي تبدو متعارضة في الظاهر، كأن الذي يتكلم في أمثال هذه النصوص قد اكتشفها من عدم وأوجدها من عدم، كأنها لم تكن موجودة قط قبل، كأن هذه النصوص لم تمر على علماء الأمة السابقين الذين لو جمع علم العلماء اليوم ما بلغ عشر معشار علم الواحد منهم، وما علم العالم العالم اليوم بجانب علم الواحد منهم ولو كان ضعيفا إلا كسفلة في بحر أو كذرة من الرمال في الصحراء المترامية الأطراف. حماقة هم الحمقى الذين يتخبطون اليوم بين هذه النصوص التي فرغ القول فيها، لا تنقضي ولا تنتهي ولا تفنى ولا تبيد. وقديما قال الشاعر الحكيم ولا أطيل عليه، تقول عائشة رضوان الله عليها كما في الصحيح: ما رأيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، يعني وإني لأصليها. هل تقول عائشة تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى أبدا، لم تره مصليا الضحى أبدا رضوان الله عليه، وهي تقول وأنا أصليها. إذن هي تخبر بعلمه، ومن أثبت كان حجة على من نفى، ومن عنده مزيد علم حجة على من ليس عنده. وفي هذا الشأن عائشة تخبر بعلمها فتقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وتقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم العشر قط. ثم تأتي حفصة أو تأتي بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سلم فتخبر عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي كان، فهذه تخبر عن علمها ولا تكذيب عليها، وهذه تخبر عن علمها ولا تكذيب عليها رضوان الله عليهن جمعاوات، هذه تثبت وهذه تنفي، فكان ماذا؟ لا شيء. ومرت هذه النصوص ظاهرها التعارض على علماء الأمة فوفقوا بينها وعقدوا بين هذه المتعارضات نكاحا صحيحا دائما مستمرا بفضل الله رب العالمين. فلا تنافر ولا اختلاف ولا تضاد ولا تباين إلا في الأذهان الكليلة التي تأبى إلا أن تثير ناعرة الخلاف في كل حين وحال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان لك ذبح تريد أن تضحيه إن شاء الله رب العالمين فيحرم عليك في ظاهر القولين يحرم عليك إذا ما أهل هلال شهر ذي الحجة أن تأخذ من أظفارك أو من شعرك شيئا، كما نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى تضحي. وهذه العشر الأول من شهر ذي الحجة يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البخاري الذي أخرجه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أيام العام أيام العشر، خير أيام العام أيام العشر. والأيام إذا ما أطلقت دخلت فيها الليالي من باب أولى كما يقول علماؤنا. وإذا فأيامها ولياليها، وبعضهم يقول بل ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لمقام ليلة القدر في العشر الأواخر. وأما أيام يعني نهار العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فخير من نهار العشر الأواخر من شهر رمضان لمقام يوم التروية. ولذلك أيضا يكون هذا اليوم العظيم الأجل عند الله رب العالمين يوم عرفة، وكذلك يوم النحر. فلوجود هذه الأيام الفاضلة وما في هذا النهار العذب الجميل من تلك المناسك التي يؤديها الحجاج، يكون هذا العشر بنهاره مقدما على نهار العشر الأواخر. والحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فقال قائل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء، كما في الحديث الآخر في أعلى مراتب الجهاد التي لا يعدلها مرتبة عند الله رب العالمين إلا من خرج مجاهدا فعُخر جواده وأُهريق دمه، عُخر جواده وأُهريق دمه، فهذا بأعلى المنازل. وأما الجهاد فيما دون هذه المنزلة فالعمل الصالح في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة خير منه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الإنسان أن يغتنم هذا الموسم، فإن الله جلت قدرته قد جعل مواسم الطاعات وجعل أماكن مفضلة على سائر الأماكن في أرض الله رب العالمين. ألا ترى أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألف صلاة، وأن الصلاة في مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. ألا ترى أن الله جلت قدرته قد فضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل شهر رمضان على سائر الشهور؟ ألا ترى أن الله رب العالمين فضل يوم الجمعة، ومن هذه البابة فضل الله رب العالمين العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فهي موسم عظيم جدا للعبادة المجردة المخلصة لله رب العالمين بتأديب النفس لله جل وعلا. لا ترى أن الحج قد جعل الله رب العالمين ملحظ السلام فيه واضحا جدا، حتى يصل الإنسان إلى سلام الخاطر، سلام العقل، سلام الضمير، سلام النفس، حتى يحفظ الله رب العالمين الصلح بين العقل والقلب، حتى يعود المرء جديدا على نفسه، جديدا على مجتمعه، جديدا على علاقاته وتصوراته، مرتفعا على أوهامه وتهويماته، مرتفعا على طينيته وخزعبلاته. ألا ترى أن ملحظ السلام واضح جدا في فريضة الحج؟ فإن الإنسان منذ أن يحرم يقيم الله رب العالمين علاقة معينة بينه وبين جسده، فحذار أن تبالغ في أن تحك جلدك بظفرك فيقع من هذا الحك لجلدك شعر ولو كان شعرة واحدة، حذار أن تقضم أظفارك على حسب عاداتك، حذار ثم حذاري أن تلبس مخيطا فأنت في مراقبة دائمة، ثم حذاري وحذاري أن تطول بلسانك أحدا، حذاري أن تماري وأن تجادل، حذاري أن تفسق أو ترفث، حذاري ثم حذاري أن تكون غير واعيا لذاتك مراقبا لضميرك، حذاري ثم حذاري أن تؤذي صيرا أو أن تنفره، فإن الله حرم صيد البر عليك ما دمت محرما، فحذاري أن تروع خيرا أو حيوانا أو أن تروع فضلا عن ذلك إنسيا أو أن يكون مسلما، فهذا في الحرمة عند الله رب العالمين. بل حذاري ثم حذاري أن تكون غير مؤدب مع الحجر، فيجعل الله رب العالمين الحجر مسلما عليه مستلما، يجعل الله رب العالمين من شعائر الله رب العالمين أن تستلم الحجر، أن تصافحه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبه أمر، بل أن تقبله ثم تحافظ على العلاقة التناقضية مع الحجر حتى تذهب إلى جمرة العقبة والتي تليها فالتي تلي من أجل أن ترجم حجرا لكي ينتزعك الله رب العالمين من وهم التصورات. فحذاري أن تظن أن في حجر بالغا ما بلغت قيمته أن فيه تأثيرا على وجه من الوجوه، فهذا حجر يقبل وهذا حجر يرجم على غير مبعدة منه، ولكن تلحظ أمر الآمر بفضل الله رب العالمين، وليس في الأرض من الجنة شيء إلا هذا الحجر الأسود، وكان أبيض من الثلج إلا أن خطايا بني آدم، إلا أن شركهم وجاهليتهم وجهلهم قد سودته فصار إلى ما ترى. الله رب العالمين يجعلك متأدبا مع نفسك، متأدبا مع إخوانك، متأدبا مع الطير، ومتأدبا مع الحيوان، ومتأدبا مع النبات، فحذاري ثم حذاري أن تنتزع نباتا من أرض الحرم إلا الإذخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حشيش طيب الرائحة ينبت بمكة والمدينة فيجعلونه في الدور وعند الأموات، إلا الإذخرة يا رسول الله، يقول العباس قال إلا الإذخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أدب مع النبات وأدب مع الجماد، ثم إن الله رب العالمين يكف الجوارح عن الأبى ويكف اللسان عن منطق السوء، ثم ما يزال يضيق الحلقة حلقة الطهر شيئا من بعد شيء حتى يجعلها قائمة على الإرادة والخاطر الباطن الذي لا يطلع عليه إلا الله، حتى إذا ما كنت في المسجد الحرام فمن يرد فيه بإلحاد بظلم، فمن يرد فيه لو توجهت فيه الإرادة إلى ميل وهو الإلحاد عن سواء الصراط بظلم للنفس بدءا وبظلم للآخرين منتهى، فعندئذ نذق من عذاب أليم. ألا ترى إلى هذا الطهر يسمو به المرء شيئا من بعد شيء، فهذا السلام هو هذا السلام، فما حال أن ندخل العشر كما أراد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنخرج منها طاهرين وأن نكثر منها وفيها من العمل الصالح لله رب العالمين، وأن نكثر من الدعاء في هذه الأيام الطاهرات لهذه الأمة المنكودة بنا التي بلغت حماقتنا بها أن جعلناها في الحضيض. نسأل الله رب العالمين أن يعلينا فوق حماقتنا وأن يرزقنا العقل والفهم بحكمته ورحمته وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، احملنا إلى بلدك الحرام وإلى بيتك الحرام، اللهم احملنا إلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين، اللهم اجمعنا جميعا من قابل على صعيد عرفات، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم ثبت اقدامنا واهد قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا واصلح بالنا. اللهم ارزقنا الفهم في الدين. ارزقنا الفهم في الدين. اللهم ارزقنا اليقين. ارزقنا اليقين. اللهم ارزقنا حلاوة اليقين. ارزقنا حلاوة اليقين وعين اليقين. اللهم ارزقنا عين اليقين. ارزقنا عين اليقين. ارزقنا عين اليقين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم لا تردنا خائبين. لا تردنا خائبين. لا تردنا خائبين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين. احقن دماء المسلمين وصن ديار المسلمين واحفظ أوطان المسلمين واستر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم عافنا واعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم عافنا ظاهرا وباطنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. فاجعل كيده في نحره. واجعل تدبيره تدميره. وأدر الدائرة عليه يا أكرم الأكرمين. يا ذا القوة المتين. اللهم من أرادنا في عقولنا وفي أبداننا في ديننا أو دنيانا أو أراد أبناءنا أو أراد نساءنا أو أراد آباءنا أو أراد أمهاتنا أو أراد إخواننا أو أخواتنا بضر وسوء بحسد وسحر فاجعل ذلك في عينه وكبده وقلبه وماله وولده. اللهم من أرادنا من شيء بشيء من ذلك فاجعل ذلك مردودا عليه في عينه وكبده في كلاه في قلبه. اللهم انتصر لنا ممن ظلمنا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اجعل ثارنا على من ظلمنا. اجعل ثارنا على من ظلمنا. انصرنا على من عادانا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقم الصلاة.